إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثاني حول معاني وحكم الصلاة، والهدف هو تحصيل الخشوع. وتحصيل الخشوع أردناه أن يكون على علم، حتى إن لم يوفق الإنسان في الخشوع في صلاة وفق في صلاة بعدها. ولقد ذكرنا في الدرس الماضي أن ذلك الأمر إنما يقع وجبه عليك وعلى كل منا، وأنت مكلف بالخشوع في الصلاة، أنت مكلف بهذا، وأمرت بإقام الصلاة، ولن تقام الصلاة أبدا إلا بالخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هو سبب الفلاح، وبغير الخشوع لا فلاح ولا أي شيء تنتظره. الخشوع نريد أن نحصله، وكما ذكرت في الدرس الماضي التمرينات والإعدادات والاستعدادات والمحاولات المبنية والتي ستحاولها، وإلا فلن تفلح إلى الأبد. هذه المحاولات إنما تكون في صلاة الليل، في قيام الليل، في أردت الفلاح، وبغير ذلك فلا فلاح أبدا. هذا الذي أراه، الله أعلم، لأن صلاتنا ليست صلاة، إنما هي صلاة في الظاهر فقط. أما خشوعها وحقائقها فلقد قلت بشكل مخيف وبشكل مرعب. والخروج هو أن نحاول أن نحصل الخشوع فيها، كيف؟ التدريب والاستعداد، أو كما يقال البروفات، إنما تكون في قيام الليل. لأن هذه المعاني أنت مكلف أن تعلمها، ثم أن تجترها، ثم أن تستحضرها في كل صلاة، ثم أن تتعود عليها، ثم أن تتعود على التأثر بها كلما ذكرتها. وهذه المعاني كثيرة. فالخشوع في الصلاة إنما أنا عامل مساعد فقط لنفسي ولكم، لذا يحاول أن يكثر بعض الأسباب للناس وتعاونوا على البر والتقوى. أما أن يكون درسا شرفا علميا مجرد استمعت إلى موعظة، كلا، هذه الدروس ليست مجرد موعظة، استمعت إليها واستمتعت بها وبعد ذلك تنساها تماما، فذلك لا يكون ولا يفيد. وإنما هذه الدروس نريد بها أن تعمل بها تمام العمل مع العلم. وكل إنسان مسؤول أمام الله يوم القيامة عن هذا الأمر العظيم الخطير الشأن. فبدأنا ببيان النداء الذي هو الأذان، وكيف يبشرنا بالنداء للحساب أمام الله يوم القيامة. دي وحدة كفيلة أنك تفضح حالة نشاط وبإحضار الهمة للصلاة وبدفع الخواطر الشاغلة لتتسبب أو يترتب عليها الإرادات الرديئة الشر والعياذ بالله تعالى من شواغل الدنيا وأم النداء. وذكرنا أيضا التكبير وذكرنا استقبال القبلة وذكرنا الاستعاذة وذكرنا بعضا من الأسباب التي تعيننا على الخشوع. الوضوء أيضا الوضوء سبب عظيم من أسباب الخشوع. وذكرنا الاستغفار الذي هو قبل الصلاة وفي افتتاحية الصلاة وفي تواضع في الصلاة وفي نهاية الصلاة وبعد الصلاة والاستغفار بالأزحار. فالاستغفار عامل هام جدا بل من أهم العوامل نظرا لكثرة ذنوبنا وأخطائنا. فذكرنا أن الخشوع رزقهم هتخشع الزلزال كان هو رزق من الله زي الفلوس كيف تحصل الناس إلا برزق الله عز وجل. هذا الخشوع برضه رزق كيف تحصله فأنت عقبت ربك بالخطايا والذنوب كيف؟ إذا لابد من الاستغفار والصدقة قبل الصلاة أي أسباب واحد لا يؤثر له الصدقة إنما يؤثر له الاستغفار والاستغفار له شروط معه الندم ومعه الإصرار على إرضاء الله عز وجل بهذا الاستغفار وعلى الإلحاح في الطلب من الله أن يغفر. استغفار حقيقي مش مجرد كلام باللسان لا. وذكرنا أيضا عن الوضوء أن الذنوب تتقاطر مع قطرات الماء. الذنوب إذا الوضوء ده زي الاستغفار مهم جدا الوضوء ومهم أن تؤديه كما أمرنا وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تعلم شيئا عن حكمة الوضوء فذلك أمر جلل وأمر عظيم. إيه الوضوء؟ بتعمل إيه في الوضوء يعني؟ هل أمرت بغسل البطن مثلا في الوضوء؟ أو بغسل الظهر مثلا؟ وبخلع الملابس؟ أو بأمور تشق علينا؟ كلا. وإنما أمرنا بهذه الأعضاء الظاهرة والتي هي ترتكب المعاصي والذنوب. اليد، العين، نظر، نظر المحرم، لسان، لغو، على الغيبة والنميمة بقى اللغو كلام، والأسنان إن أكلت حراما، والأنف إن شمت مثلا ريحا لامرأة فتسببت له في إثارة، وكذلك المرأة أيضا إذا شوف الوجه يجمع عليه المصائب ذات الله تحت الوجه، واليدان وبطش اليدين انتجت إلى كذا إلى كذا إلى كذا، أو ضرب بها فقيرا أو يتيما أو ضعيفا أو لم يعن بها مغلوبا على أمره مثلا. يدان بطش اليدين يأتي باستمرار إيه شغل إنتاج خطايا ذنوب إنتاج من اليدين من الوجه والرجلان تسعيان الإنسان يسعى بهما إلى المعصية وإلى الذنوب الكثيرة. إذا هذه الأعضاء هي التي تفعل الذنوب. ثانيا هذه الأعضاء سهلة ميسورة، يعني لما تخلعت القميص أو الثوب ستتوضأ وهو مسألة ميسورة ولا لا؟ سهلة ولا لا؟ مسألة سهلة. إذا ذات الأعضاء اللي هي سهلة في إجراء الوضوء عليها هي مسألة أعضاء ترتكب الذنوب والخطايا هذه من حكمة الوضوء. يبقى أعضاء سهلة ما تكلفكش كتير وهي نفسها مظنة الإيه؟ أسباب العطب والهلكة، وفي نفس الوقت هي المعرضة للدنس. إحنا عندنا الدنس اللي هو إيه؟ القذر والوسخ، التراب، الشحم، السقف، العرق، معرضة للدنس ومعرضة لأسباب الرجس للخطايا والذنوب. مش في دنس وفي رجس، دنس ورجس، الدنس ده إيه؟ أكبر وأوسخ. الرجس اللي هي نوادر الذنوب، رجس على القلب والعياذ بالله تعالى، ورجس 34 نوع موجودة في كتاب الله عز وجل، طبع وغل وختم وقفل، جعل القلوب قاسية وإضلال القلوب، إزاغة القلوب. فالأعضاء دي هي البارزة وهي اللي تفعل الذهوب والخطايا. وسهل ايه اجراء الوضوء عليها ولا لا؟ سهل اجراء الوضوء عليها. فدي من حكمة الوضوء. كان بيتوضأ يبقى هذه الاعضاء التي عصفت الانسان وعصف وضعه بها ها هو الان يمسح عنها خطاياها. يبقى الوضوء مهم جدا في الصلاة شرط في الصلاة لغيره لا تصح الصلاة. وهي حكمة الوضوء اقول لك الله ختم الكتب انت عارفها من قول الله عز وجل يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فايش ترسلوا الى ان قام فتناموا قليلا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وانت اعتقد اكمل ها ما يريد الله ايش ليجعل عليكم من حرج. هو ده الحكمه. قالوا ده يا شيخ شوف انت هزيت على الوضوء. طب ودي ايه يا شيخ تيمم؟ اه مفيش ميه. يوم طبعا انا تيمم مكان زي بالتراب. هتقول لي لا ده نظافه وماء وصابون روح نظافه ايه؟ فده التراب ده مش نظافه. اما المقصود ده ايه؟ المقصود ده التطهير. نظافه القلب من اثار الذنوب من الرجس. مش مساله الدنس بقى. لا هنا مفيش ميه هننظفه من الرجس. لان ذات الاعضاء دي خصوصا اليدين وايه؟ والوجه ولا لا امسحوا به وجوهكم وايه وايديكم هي دي الاصل في الذنوب والخطايا. ما يريد الله بالكلام هذا ليجعل عليكم من حرج ليس تعنتم من الله. يعني تقول له ايه ده انا اللي خبط على التراب وانفخ وامسح وايه يعني ده الكلام ده ايه التعنت ده؟ فليس هو خلاص لا يقف عنا خلاص يعني هو ده حرج؟ لا. الذي ظن هذا او الذي قلب الشيطان بقلبه في هذه الوساوس عليه ان يذكر قوله تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من ايه؟ من حرج. امال هو ايه؟ ولكن يريد لايه؟ ليطهركم. يبقى التطهير ده من الجنب. ما هو انت خبطت كده تقعد ده جنب تطهير وانما تطهير هو من الرجل. فليس اللي هو ايه؟ اثار الذنوب. ليطهركم وليتم نعمته عليكم. عشان تعملوا ايه؟ انكم تشكرون. يبقى اذا التيمم هدفه التطهير. تطهير من اي شيء؟ من الذنوب والخطايا. يبقى الوضوء ده استعداد للصلاه. لان الذنوب هي اللي بتمنعك عن الشيء، بتمنع الشيء عنك. بتخليك تبقى مسلسل. مش عارف فيها من القران ولا عايز تستحضر. ومهما حاولت ان تصرف الخواطر والشواغل المقدرة عن قلبك لا تستطيع لأن الذنوب تمنعه. طب الوضوء ده بيعمل ايه؟ بس الوضوء له شروط. تبدأ ازاي؟ والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ازاي؟ ولا تسيء ولا تتعدى ولا تهمل. الوضوء بقى تعالي تبدأه بالبسملة بسم الله وبعدين عند انتهائه تقول ايه؟ شهد لا اله الا الله لا شريك له سبحانه وتعالى ابو رسول ابو رسول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الايه؟ المتطهرين. يا سلام متطهرين من ايه؟ من الدنس؟ لا ده الدنس هو مش شرط مشاكل كده بدري انما الارجاءات من الرزق. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. احنا كلنا كده عايمين في الرجس الا ما رحم ربي. صارت حالنا القطران ده اللي احنا عايشينه ده ايه؟ الرجس الذي نعيش فيه ده احنا عايمين يعني دي نبائس دي نبائس الرحم كده والله وابوه بذنب دي معناها ان ذنب يورقني. فاحنا عايمين في الرجس والعياذ بالله تعالى. المخرج ازاي؟ هو الصلاه. بس الصلاه لها استعداد. استعداد كما ذكرنا في الدرس الماضي وبعدين فصلنا بعض القول عن حكمه الوضوء. حكمه الوضوء ايه؟ فايت التيمم. ما يريد الله يجعل عليكم الارض ولكن يريد ان يطهركم. وهي دي عباده الله عز وجل باسمه ايه؟ القدوس. القدوس يعني ايه؟ الطاهر الذي له الكمال في الطهر. فاذا الذي يليق بالقرب منه ان تتطهر طهاره حلق طهاره ولا ما يكفيش حلق طهاره تظل تتطهر. وكلما اقتربت من الله احسست انك لم تتطهر بالقدر الذي ينبغي وهكذا. لان الذي يليق بمقام القدوس اعلى واعلى واعلى وحظيره القدس الجنه في جوار رب العالمين عز وجل في مقعد الخلق عند ملك المقدس. فمسألة الطهارة أينما ذكرت فاذكر اسمه الايه؟ القدوس. أينما ذكرت الطهارة فاذكر القدوس. فالوضوء تقديس تطهير والاستخفار اللي قلت لك عليه تصفير بشروطه. فانت تستخفر حول تعالى في الشارع وانت عض البقر. العض ده بيشيل ذنوب وبيعطي في القلب حلاوة الإيمان، تجد حلاوة الإيمان في قلبك. وعملت تستعد وتوضعت وانت في ضوء ايه؟ بسم الله. تخيل ده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. لو انت فعلا استحضرت عظمة الله وانت تقول بسم الله، وطبعا لو هتيجي بعد في الافتتاح هتقول ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وايه؟ وتعالى. طبعا هنرجع للمفتوح اللي كلها ان شاء الله بالشرح والفاتحه ووقوع الله قل ايها الكافرون. هعرف زي الاعلى كان زي الاعلى ما نتكلم عن الصلاه. انا بساعدك بس هنشرح المعاني عشان مالكش عذر ولا حجه ولا قدر على كده. يبقى انت فهمت المعاني حاضر بس انك المجال اللي انت عايز فيها دي مش شهوات الدنيا اللي مش مخليك على تفتح ولا تصلي. انت عارف بقى دي مسالتك انت. وانا هقول لك انا هشخص لك الداء وانابه عليك انت مش علي انا ولا عامل وعاف ابدا. ازاي؟ لابد من قيام الليل، مفيش كلام، لابد. مش ممكن هتخرج من الوحش اللي احنا عايشينه ده الا بقيام الليل. دي البدايه. فتحاول بقى تسمع الشراب دي وتعيش وتجيب وتعيش وتحاول تستحضر وتحاول تشتغل. هي كده. والانسان مش حامل شهواته ابدا الا بالايه؟ بهذه الصلاه. فعلا يعني قد افلح المؤمنون. اي أيوة والله العظيم. الذين في صلاتهم خاشعون. اول حاجه تشوف الصلاه. وحفظ الانسان للاسلام على قدر حزمه من الصلاه. وعقده الانسان للاسلام على قدر رغبته في الصلاه. هي الصلاه هي البدايه. طيب شوف الوضوء حكمته ايه؟ التقصير. التقصير من اي شيء؟ والله اي نعم من الجنسه من الوضوء ناس ويعطي نشاطا للبدن مطلوب. ويعطي اشاقه. والبدن مهم جدا انك تريح. انت بتشتغل ايه؟ مش البدن مطلوب وقت الناس وتنشيط الناس. انما الاصل هو ايه؟ طهارة من الرجل من الذنوب. لان الذنوب ده بتخليك تسرح. تقول بلسان الله اكبر ثم تستحضر كل شيء غير الله. ده اللي حاصل. هو ده اللي حاصل ولا لا؟ كل انسان يسترجع ما الذي يدور في ذهنه. ايه اللي يحضر قلبه؟ يقول الله اكبر اللسان ثم يستحضر كل شيء الا الله. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سببه ايه؟ الرجس اللي على القلوب. الرجس اللي ايه؟ والرهن. والرهن ده نوع من انواع الرجس اللي هي عقوبات الذنوب. وده فين اركز عليه؟ هو مش انا. ربنا سبحانه وتعالى لما اشتغل على الوضوء هذا في وضوء ايه؟ طب ما فيش معايا يا رب. تتامل ليه؟ بنعمه الله عز وجل. ولكن يريد ليطهركم وايه؟ ويتم نعمته عليك. يعني من كمال النعمه ان يقدر لك خيرا تتطهر به من الذنوب. وما ذكر اسم الله على شيء الا تكفر ان كان قليلا تكفر وان كان خيرا اماه وازاده وان كان شرا دفعه وهكذا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ولا السماء العليم. الاسماء دي في ربنا في بسم الله الذي توضا عليك. فانت تذكر انك شامل ليه؟ بتذكر مين؟ ليه؟ بسم الله ليه؟ وتتوضا ليه؟ ليه تقول بسم الله؟ ده انت داخل بقى في مملكه الاسماء والصفات. ده انت داخل في مقابله مع ملك الملوك. وانت لازم تشوفه عشان ترجع تقدر كده وانت تتوضا. اول الطريق ايه؟ الوضوء. بسم الله. لما يدخل على عمل عظيم لو اطلحت فيه اطلحت في كل شيء. ولو سقطت فيه سقطت في كل شيء. فبتقول بسم الله انك تحط الوضوء ده هيترتب عليه ايه؟ لا يسمى جزئين من الصلاه. بسم الله. وفي الاخر الشهادتين. وبعدين اجعلني من التوابين. شوف الاستغفار بطريقه ثانيه. واجعلني من الايه؟ من المتطهرين. كل انسان يستحضر يتطهر من الدرس. ثم الدرس ايه؟ ما الكافر بيستحمى بالميه والصابون والرفض وكل حاجه. اللهم الطهاره من الذنوب. واجعلني من المتطهرين. هو الطهاره من الذنوب اساسا. هذا حكم الوضوء. وبعدين الاستغفار والصدقات واي عمل من اعمال الطاعات. وتني بذلك ان يرزقك الله تعالى الخشوع في الصلاه. وبعدين قلنا النداء وقلنا المسائل الخمسه وهنبدا في التكبير. وطبعا في صلاه السنه. ليه صلاه السنه وصلاه الفرض؟ ما هي برضه السنه دي استعداد للايه؟ للفرض. والركعه الاولى في المكتوبه استعداد للثاني. والثانيه تجبر كسر الاولى. والثانيه استعداد للثالث. والثالثه تجبر كسر الثانيه. وكانت الاستعداد للرجعة المفروض انك تراك عليه كل راك عمل تزداد تقرب تزداد تقرب تزداد تقرب من الله وتزداد خشوعا ولا لا وان تجد من التشاعر ده في الاخير وتبتدي تكون فعل المعاني وتخرج كده باسمه تعالى السلام ان يسلمك وان يكون عليك من الله حافظ الى ان تأتيه في الصلاة الايه التهية السليم حس انت تطلع سليم صار سليم تطلع سليم كده مش هنقوم لحميه في مكهات ذنوب معاصي ذنوب معاصي يعني اعمل زيارة كما قلت بس كده من ايه في دروس التخريج لأقسام الحريق في المستشفيات فنعمل زيارة لمعهد السرطان شوف الأطفال اللي عندها سرطان قد ايه والنساء والرجال بقى صارت ايه شوف كده الناس الذنوب عملت فيهم مناظر شيء رهيب مرعب مفزع والله وبعدين الإهمال في العلاج ومش حق الآدميين حتى هنا في بلادنا كل من غضب الله قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب فأصحابك كده شوف ايه المقرن هو احنا بنتكلم عنه بدأنا بالتكبير ايه التكبير الباب اللي ندخل منه في الصلاة ايه الصلاة مقابلة مع ملك الملوك لابد ان تذكر مقابلتك مع الوزير اللي عملنا ما قابلتش وزير عمر طول عمر مقابلتك مع رئيس مجلس الوزراء ما قابلتش رئيس مجلس الوزراء مقابلتك مع اي واحد في رغبه ورهبه في رغبه ورهبه منه يملك لك مثلا وظيفه يملك لك ان يسجنك يملك لك ان يرسلك قضيه واخد بالك فعمال عايز ايه تفرق من شخص يعني يملك اي حاجه بالنسبه لك شو بتقابله ازاي بتبقى عارف تظهر له انك ايه محب له ازاي وخاضع له وانا تحت امرك من ايدك دي لايدك دي وشوف الكلام ده كل واحد يستحضر ايه وطبعا باب اولى استحضار المقابلات اللي تتم بين عامة الناس وبين ملوك الارض شوف ازاي بيقعد يخش عمال ايه يرفع ايديه مش عارف فين ويلزمها ويخطف يديه ويرفعها مرة وبعدين ايه يتطامن يتطامن يعني ايه يعني راسه يطمئن لتحت كده ويطعطب راسه وينحني شوية سبحان الله العظيم شوف الفنان ده المجرم ده الرقع الغني ده بيعمل ايه للناس على المسرح ولا بتاع بيركع او نصف ركوع ده اسمه ايه ركوع خضوع الناس معانا تحت امركم وانا وتحت وتحت طبعا ده مش سجود فانت فرق الركوع السجود شوف انت هتفرق الركوع السجود ازاي اذكر بس الفنان ده هل ممكن يلبس تحط ايش اطراف لهم يبقى اسهام او ده انا بوظت كده حاجه عاديه لان الصوت اسمه ايه ده اسمه خضوع التاني اسمه سفول وفيه ذل انما ده فيه تواضع الركوع فيه تواضع انما السجود فيه ايه ذل فيه فرق بين الطعن من جوده بل الركوع ده توقيع وتمهيد للايه للسجود تعرف التفاصيل ده مع ان الخروج متواضع حركات البدن واقوال اللسان واقوال ايه القلب اللي هو اهم شيء لازم الخروج يكون متواضع بالافكار اللي على اللسان حق حركات البدن حق القلب شغال ايه بخط ثالث لازم تكون ثلاث خطوط بايه مع بعض انما حصل النهارده اللسان واخد تمام خط الاذكار تمام مين ورقاه في الاذكار ناس حافظ الفتحه وحافظ الباء اما ايه سبحان الله العظيم حافظ الاعلى هو شغال انما القلب واخد خط ايه 180 درجه بعيدا عن خط اللسان لا حول ولا قوه الا بالله ايه البلاوي دي كذلك ان الايه هيئه ان الانسان شغال يعني اول احنا بنقعد في الصلاه اللسان والبدن انما القلب مش شغال معاه لا لازم يكون شغال انا قلت لك حاجه عن النجوى شو الفنان ممكن يركع زي الناس ويقبع انما هل ممكن يسجد؟ لا ما يسجدش يبقى هنا في فرق بين ايه؟ الركوع وبين السجود. وانا اذكر مقابله ملوك الارض. بالله لو انت عندك لقاء مثلا مع رئيس الدوله. تعمل ازاي؟ تتعرف على كم واحد؟ وتقتل ازاي؟ وتفكر قبلها بكام شهر حتى هتقول ايه؟ واول ما تقابله تقول ايه؟ ولما تطلع تقول ايه؟ وما تيجي تمشي تيجي ظهرك ولا تتدور ولا تعمل ايه ولا تخش هتقعد ازاي هتاخد راحتك كده تقول له كفك ولا هتفضل تقول سيادتك وسعادتك وما عليك اما انت تفكر ايه لا حول ولا قوه الا بالله فانت ذاك في لقاء مع ملك الملوك ده انا برضه ما يعني ما يستحقش التسهيل ما يستحقش التفكير هتقابله ازاي وهذا شعورك ايه وهترضيه ازاي وتخاف منه ازاي وتديله الحق في التسجيل والاحترام ازاي هو ده لابد ان تذكر لقاءات الناس بملوكهم ده امر ضروري جدا عشان تستوعب الصلاه وحجم الصلاه. حتى بعد التكبير تقول الله اكبر عليك ان تذكر الايه بس مش الصلاه بقى. احنا بنستعجل خطوه كان براحتك قل الله اكبر وقت شويه كده حتى كده الله اكبر انت بتصلي ومثل الحياه وطول فيها وتحط براءه وراك ايه؟ هذا المطلوب عن الكلام والكلام عن نظامه وبعدين نطبقه عملا في صلاه القيام وتستر ذلك عشان يبقى سهل انك تستعد فين؟ في الصلاه المكتوبه بسرعه لما تصليها بسرعه دي وعمال تلاحق مع الايه؟ مع المعاني مع الايات ومع الافكار هو ده المطلوب. هنا الله اكبر. طيب المفروض بعد العشاء نعمل ايه؟ انا هدي لك مثال بس من مثال اكبر من مثال انما القلب يزيد وحتى البدن كمان بعد العشاء المفروض نتسامر ولا ننام؟ مش مهم على السمر والتسامر بعد العشاء؟ المفروض بعد العشاء نعمل ايه؟ نعم الا ان تضطر طبعا انت هتخلي حياتك كلها اضطرار طب ما هيضطرك برضه لعدم الخشوع ما هو انت ما فيش ان ربنا غافل عما تعملوه مفيش حاجه بتعملها ربنا ما يعرفهاش فانت تقول الله اكبر طب انت هتصلي كذا ولا مش هتصلي كذا مش ناوي يبقى الله مش اكبر قلبك اكبر بس من الحاجات اللي ايه اللي ممكن تستغنى عنها بس ان الصبر ومتعه السمر بقى وبتاع وتقعد هنا او هنا ها لا الله اكبر من ذلك لان رسوله صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك ونقول لماذا عشان تحصل القيام لم يبكرني حتى تدخل قبل صلاه الفجر مثلا فتقوم من الليل ما شاء الله لك ان تقوم وبعد ذلك تصلي الفجر والفجر ده صلاته فرض ولا مش فرض واكثر الناس الان اهملوا هذه الصلاه يقول الله اكبر ده هذا اول شيء اهو اذا انت عايز انك تستحي وتستحضر الحياء من الله عز وجل ازاي انا اقول بلساني الله اكبر ثم جعلت التسامر وللذات وبعض قدرته اكبر من الله عز وجل ومش من الله من ذاك الله من جبروت الله لا اكبر من ايه من اراده الله منك اراد الله منك شرعا ان تنال بعض الاشياء لكي تشعر ايه هو كثير قبل صلاة الفجر صلاة القيام للتفرغ الأصحاب وبعدين صلاة الفجر مين الأكبر عندك بقى؟ أثبت لنفسك من الأكبر لما هو اللي كان الله أكبر دي إيه؟ اللسان سهل أوي والهجران باللسان ما أسهله إنما أنت عليك أن تستحي وتستحضر الحياة إزاي نقول الله أكبر؟ وأعمل كده طيب إيه برضه الله أكبر؟ يعني حب الله أكبر من كل إيه؟ حب ولا لا؟ ذكر نفسك قل يا ولد انت تحب الفلوس قد ايه قل يا تحب الفلوس ده انا بديله مكافاه قل يا بعيط يا اسرائيل جواك ايه ولما اكتشف الموضوع ده يا سلام وقعد انشئ بقى ايه ابني مشروعات واحلام اليقظه بدل ما تدخل الله سبحانه وتعالى يعني لا طب يا ترى بقى الله اكبر حب لله اكبر ولا حب للشهوات والدنيا والكلام ده عرفت وش الله اكبر يعني محبه الله اكبر من محبه ايه غيرك طيب والخوف من الله اكبر من الخوف من غيرك ازاي بقى تنشغل بغير الله بمحبة الفلوس وتقعد تذكر الفلوس بقى والجاه والرئاسة والجهود والحظوظ يعني او ما تخش في الصلاة تقعد تذكر بقى ايه مواقف ومواقف والشيطان انت ليه تقول الله اكبر يعني محبته اكبر والخوف منه اكبر والحياء منه اكبر ازاي اللسان يكون هذا واول ما تدخل في الصلاة تستحضر كل شيء ويحضر قلبك كل شيء الا الله فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اول ما تخش في الصلاة شو يقول له فكر الولد اللي قالك الكلمتين داشين دول الله وتقول لنفسك انا ما ردت عليه ازاي وبرضه عملت ايه الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين انما انت تشغل انا كيف يندمي ان انا اقول له كده عشان احرق دمي طب ازاي كل ده سلم سلم وكل عمد الفتحه برضه كويس وارد القران وركع الله بسم الله لا ازاي كده بالصوت تخمخر بالصوت الصوت يعني كده هي انت رد تتكلم بصحيح يا ولد تتكلم بصحيح وانت شغال ايه تذهب كل مذهب الا لله اما فين الله اكبر فين فذكر لا قلت فين انا ما عنديش حياء انا ما عنديش دم ازاي ما اكبر الله اكبر ازاي انا بعمل كده ازاي قول لنفسك كده ثم تحاول تعيط ثم لان ده عيب عليا تحاول تعيط بقى لان ربنا شايف اللي انت فيه ده اللي ما عجبكش انت ده هو ربنا شايفه وسامعه فما ربك بغافلين عما تعملون ثم تستجيب لي سبب خلي بالك رب حسنات اورثت عزا وايه واستقرار فتدخل النار ورب معصيه اورثت ذلا وانتصارا فالذل والانتصار تعصره بداية الصلاة اي طريقة من ازاي ان انا اقول الله اكبر وانا ما اخش في الصلاة انشغل بالفلوس ولد قال له الجيران ده عمله ولد ابني وزوجتي قالت ولا المقابلة مع الرئيس الفلاني بكرة ولا مع الواد كذا ولا مع الطعم المطعم ولا هتجيب الطلب ولا هتوصف كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه ده؟ ايه المصائب دي؟ يوم انت تعمل ده كله لا لا لا لا لا ما صح ده انا قايل ادب قوي تشكر لي يا رب تشكر لي ايه؟ يوم تنكسر لله سبحانه وتعالى تقول لي الا تغفر لك وارحمني اكون من الخاسرين. كل دي مشاعر انا بذكرها ليه على سبيل المثال يلخص ان كل واحد يعرف ازاي يؤثر على نفسه. كل واحد يضحك انا بدي لك مثال على نفسي انا ما انت عليك تشوف بقى ايه اللي يؤثر عليك انت؟ ايه اللي يؤثر على قلبك انت؟ ثم المسألة تنحصر في أمرين المناسب في الاستحيات والتفاصيل التي أولا أن تعرف الله والأمر الثاني أن تعرف نفسك. يعني أن تعرف الله وأن تعرف نفسك يعني أن تعرف عظمة الله وأن تعرف صغر نفسك. لو تحقق فيك ذلك لقشعت في الصلاة حولا واحدا خلاص انتهى الامر. بس كده كلام انما الاحفاظ هي قلنا وهي الذكر بقى فان الذكر تنفع المؤمنين ان تعرف عظمة الله وان تعرف حقارة وقرر نفسك ان تعرف نعمة الله وان تعرف ذنوب ايه نفسك اللي ابوء لك بايه بنعمتك علي وابوء بايه بذنبك. الكلام ده حصان متواجدان هامان جدا. ثم ان تذكر عظمة الاخرة وحقارة الدنيا هم دول هم امر الاثنين بس تتفرع بلا ايه ثلاث روح مهمين جدا. عليك ان تذكر كيف يقابل الناس ملوكهم وكبراءهم وعظماتهم كيف يقابلونهم وانت تقول الله اكبر. اذا كل احترام كل خشوع كل محبة كل خوف كل رهبة كل هيبة كل حياء الله اكبر فهو اكبر من كل ايه من كل هؤلاء. وهذا يذكرك بالمثول بين هذا الله عز وجل يوم القيامة. يوم القيامة لأن الصلاة صورة مصغرة ليوم القيامة. يوم القيامة مملكة الأسماء والصفات وكذلك الصلاة كما سنرى إن شاء الله هي أيضا مملكة الأسماء والصفات. طبعا نحن سنذكر الدعاء الذي يستحق الصلاة وسنشرحه بسرعة بإذن الله وهذا مطلوب وسنشرح بعد حتى الكتاب أيضا مختصرة وبعدين القرآن ما تقلته بعد فتحة الكتاب يعمل ايه القلوب مغذية ازاي عشان قلب المريض يطلع قلب قد شفي بإذن الله بعد الصلاة مش يزداد مرضا. وبعد كده القيام افضل الاذكار هو القرآن يكون في اشهر حالات الانسان اللي هو ايه القرآن مش احنا قلنا بقى خصوص متواضعة يعني القرآن الفاتحة والقرآن اشهر الاذكار اشهر الاذكار هو القرآن في اشهر احوال الانسان ان يكون قائما كده لا بأشرف حاجة ثانية كنا قائمة فجعل معه ايه أشرف وأعلى الأذكار. وبعد ذلك القلب لازم يكون مع الاثنين مع الكلام اللي بيتقال مع القرآن ومع القيام ولكن مطعطع الرأس مطعطع الرأس. وبعد ذلك بعد أن ذكرت الله عز وجل وحمدت الله وأثنيت عليه ومجدته ترتع لتعظم فيه الرب وهنشوف العظمة دي يعني ايه بإذن الله. أما الركوع فعظيم فيه الرب ده خضوع من البدن ومعاه كلام باللسان عظيم جدا هذا الكلام وبعدين معاه القلب دي حاضر فالبدن واللسان الاثنين عشان يحركوا ايه القلب فالحساب كله على القلب الحساب على القلب أساس فهيئات البدن دي وقال اللسان يخضع عشان تخلي القلب يشتغل بتعظيم ايه تعظيم الرب هو ده الموضوع ده بالأسلام هنشوف الجرح لأن العظيم عبارة عن من أسماء الله الجامعة لعدد من الأسماء والصفات وكذلك المجيد اسم يجمع عدد من الأسماء وكذلك الصمد الصمد ايه اسم يجمع مجموعة من الصفات في ايه قسم من أسماء الله تعالى وبعدين الأكبر والكبير والعظيم والعليم والأعلى كل دي ايه في اتجاه واحد متلازمة بينها فروق لطيف شوف الركوع بقى الخضوع ازاي والتواضع ازاي، كان انت صغير وكان ان الله عظيم. وهو ده يقول لك الامرين من دايما احنا نعرف على تقصيرهما، ان تعرف عظمة الله يقابله، ان تعرف صور نفسك. فانت ايه خاضع عرض راكع، فتذكر ايه عظمة الرب في الحياة اللي انت فيه، منتهى التواضع. تواضع خضوع كبير يقابل العظمة. وبعدين قبل هذا الركن اللي هو الركوع قيام، وبعده ايضا قيام. يبقى الركوع قبلها قيام وبعده قيام. قيام اللي بعد الركوع ايه؟ عباره عن اختصار، اختصار برضه لمعاني القران، ان يعني كل اهل الثنائي والمجد حق ما قال بعد ركوع ربنا وايه؟ ولك الحمد ولا تنسى امر هذه الواو، خلي بالك. يعني ربنا وبعدين ولك الحمد، مهم قوي دي الواو. هو ربنا لك الحمد موجوده بس الاكثريه على ايه؟ الاكثر على ربنا ولك الحمد. انا عم اقول ايه ربنا تفكر شغل ولك الحمد، او ما اجبر قلبي على ايه؟ على التفكر وعلى الخشوع. محاله معركه بينه وبين الشيطان. ايه بقى ربنا ولك الحمد؟ يعني زي مثلا له الملك وايه وله الحمد. طب ما اقول له الملك والحمد، لا ده تفرق كتير قوي. له الملك والحمد مثلا ذو الجلال والاكرام، الغني الحميد، كان مبسوط، كان بيكون مبسوط. سبحان الله وبحمده، وبعدين سبحان الله العظيم، كل ده كان مبسوط. في ناحيه احنا تعالوا ان شاء الله هذه المعاني، بتشوف انت ربنا وبعدين ولك الحمد. ايه ربنا يعني؟ رب يعني ايه؟ طبعا احنا عارفين في ثلاث اصول لكلمه الرب. ايه هي؟ القيام على الشيء. واحد بيقوم على اي جسم فعليها جرعها ارتاء بيقدم لها في المجال اللي طلعها تجيب له الشيخ يحصله يقوم عليه ولا لا. وبعدين ملازمه عشان يشوف لو اخطا يقول لا عليه ويقع يقومه. ده اسمه ده الاقامه عليه، مش بس ان يقوم عليه. وممكن يتاخر ويجيب فلوس وفلوس تصرف، انما لا ده هو بيصرف وفي نفس الوقت موجود ملازم عشان يراقب. يبقى القيام على الشيء والاقامه عليه واللزوم. الاصل الثالث هو ايه؟ ضمن الشيء للشيء. وهو ده التربيه، يكبره شويه شويه، يعلمه شويه شويه، خطوه بعد خطوه. واخد بالك؟ هي دي الاصول الثالثه للربوبيه. فدي بتحدث ثلاثه دول بيحدثوا في القدر الكوني، والثلاثه بيحدثوا فين؟ في الشرع، والثلاثه بيحدثوا فين؟ في الجزاء. ايه القدر الكوني؟ صحتي وهدومي وفلوسي وزوجتي واولادي وبيتي. هذا القدر الكوني. ايه تشريعي اللي انا بنقوله ده؟ الرسالة والقرآن والسنة والفهم، احنا فاهمين ولا لا؟ هي تشريعي وهيقبل منا ولا لا؟ والجزاء بقى الدنيا والآخرة. كل اللي قلت ربنا ذكرت كل ذلك. ربنا انت الحي القيوم، انت القائم على كل نفس بما كسبت، انت تقوم علي، انت احييتني برحمتك وهديتني برحمتك. ادي القدر وادي التشريع. فلاح وانت تقول ربنا كده بتستحضر الصحة ونفسدين سكيده، وانت عارف ان هذا لك حاطه عايش وانا لابس انت لابس. دي مش نعم. وانت عارف بصحتك كويسه كده، دي مش نعمه. دي اللي راس مال من بنت عمال او في السجون هيتعذب. نعمه انك العافيه. اي ربنا اول ما عشان تحضره ربنا اصل اصبر ليه؟ لان دي حاجه سهله انت عايش فيه. وبعد كده ربنا انك جعلتني اصلي الان واركع لك وكنت في الركوع في هذه النعمه من اعظم هدايا الرحمن للانسان. كنت في الركوع هذا ربنا يعني رب ايه القدر ده؟ ده التشريعي، ده من التشريعي. وده الثاني القدر بتاعه. وبعدين الثالثة ايه اللي هو الجزاء. كل معاني دي الكلمة ايه ربنا؟ الجزاء يعني رب انت الذي تملك، انت تخلق من الذنب وانت الذي تملك، انت اذن من النار ربنا، انت الذي تملك، انت تذكر العافية ربنا. شو كلمة ربنا دي؟ هذا فيك كل هذه المعاني. مش هقول لك الكلام ده عشان تبقى شميه يعني. وتسمع كلمتين اقول لك كلمه انت عامله. لان الله الان ما على اسمع ويرى. انت حر. فانا عشان انت تتنفذه. وعمال اعيد واجيب واتكلم بالاسلوب يعني مش ممكن يكون في حد مش فاهم ده. بعد الكلام ده. تعالي ده واحده واحده. يقول لك ربنا وقف شويه كده. اقعد شويه عشان امك. لا احنا لازم نستعوض ده. ما بتستشعر يعني. فقال ربنا انا اشوف انا اتحول الفتح. هو ربنا هو الشاكر فقال ولك الحمد. وعاد اقول والله اي والله مش بس ربنا بتعمل لنا لا ولك الحمد. حتى لو احنا ما خلقناش لك الحمد كله، الجمال والكمال كله لك سبحانه وتعالى. ربنا وبعدين كمان ده يعني شوف انت قيم انت وكمان لك الحمد كله ما في اب ولا مثلا بعض مثلا والد مثلا هو ابوك او ابوه حتى العيد هنا بلاش عشان هنقول عنه راجل مثلا يبقى عنده عصابه مجرم لا معاك انت حنين وكويس قوي وفضلك يعني معاك انت بيصرف عليك ويجي لك كل وهيئ لك كل اسباب الشر اللي انت فاكرها خير يوم يقول له ايه ايوه ده ابويا بيعمل لي ويسوي لي ما لا ان هو مجرم ده كان بالعيب ده اللي انا بقى ما اكون اب يعمل لك ايه ومع ذلك هو ايه على صراط المستقيم يا سلام ونعم الاب صحيح واخد بالك والله مثلا ارسلت له ارسلت له ربنا اشوف شويه كده ها تهيج المعاني اللي كانت دي في القلب والا مش نافعين وبعد ما تهيج المعاني كلها ومش بس نعمتك عليا صاحب النعمه والربوبيه دي النعمه الربوبيه يعني ايه النعمه مش كده وبعد كده تقول له ايه مش بس النعمه لا ولك الحمد كله كمالات وجمالات والاحسان وكل الجمال وكل الكمال ربنا وايه ولك الحمد وبعدين حتلاقي لا الثناء والمجد حق ما قاله العبد وكلنا لك عبد حتعيد بقى تفتخر فاتحه الكتاب مش حملاني عبدي واثني علي عبدي وما صلني عبدي ولا لا مجدت صلاه اهو يبقى ده قيام بعد القيام يبقى ركوع وخضوع اهو فبقى هذا مقصود قيام قبله وقيام ايه بعدها كل ده استعداد ليه بقى لسر الركعه كلها الذي هو السجود بعد كده هتنزل بقى الايه للسجود شوف كل عضو من اعضاء الانسان جسد الانسان الهيئه ياخذ حظه من العبوديه ولذلك يقول ابن القيم ان السجود هو سر الصلاه والركوع الاعظم مع ان القيام هو اشرف حال الانسان وهو ده الذي يليق بالقران وحصول الهيئه مع اللسان مع ايه مع اللي في القلب نور انما السجود ده شوف اول سوره انزلت على رسول الله ايه هي اقرا باسم ربك الذي خلق طيب خلق الانسان من علق كويس اخر السوره ايه يعني اول السوره اقرا اقرا القران اخر السوره كلا لا تقرا واسجد اول سوره في كتاب الله اولها اقرا واخرها اسجد ولا لا او الرفع اولها اقرا واخرها ايه سجود شوف الترتيب بقى هنا وبعدين السجود ايه ما انا انت بس قادر تستسهل المعاني معلومه واحده واحده دي تنتهي كده مرتبه بس حاول تشربها كده وتمثلها عملي ازاي الخضوع والتواضع في الركوع ده واخد بالك بين قيام وقيام وكل ده توسيع لو انت فاهم المعاني واختصرت القيام الاول في قيام كانه يقول لك استعد بقى يا استعد بقى عشان تعمل الضربه الكبرى اللي هي السجده لله سبحانه وتعالى هو ده استعد لان الحمد يعني ايه ثناء وتمجيد عن سبحان الله الفاتح ونرجع تختبره تاني في الركن اللي هو بعد الركوع وفي معاه اذكار عشر رغم الركوع مش هو بقى زي ما يسمون الارض يطلع من الركوع لك ايه سمع الله لا حول ولا قوه الا بالله الله فاكر الناس اللي وصلوا لك فاكر الناس ما وصلوا اه شوف شوف شوف العمليه الكاس هو انت خلصت ليه؟ هنقول تاني للمره العشرين والمليون والغسل ممنوط لا ده احنا خلصنا عشان كده انت خلصت ليه؟ لغاية تراد منك وغاية تراد ايه؟ بك فأما لا تراد منك كما هي ان اشوف مفروض في نفس واحد كده كله ان نعرف الله فنعبده ونوحده بس فيش غير الحكم فيش الغير تراد منا ان تعرف اي كل شطار ربنا عارف عارفه تعرف ايه عنه تعرف ايه ربنا هو المؤمن يعني ايه؟ انا لسه مش عارف واللي بقراه ده مفيش حاجه بتخش عنده هو المؤمن ايه كان المسؤول عن اللي بتوه مش عارف ده مش معنى المفروض اي شيء من اسماء الله لان كان القلب كده يبقى متشعشف والله خلي الانسان كده ينساك محبه لله وخوف من الله وحيدا لاي اسم من اسماء الله مع ان المطلوب ان احنا نتعب في التعرف على الله ده احنا خلقنا من اجل هذا احنا خلقنا عشان نتعرف على ربنا شلون اللي عارفه بتعمل زي الشكل اللي يقول لك الايمان بالله اي وجودا يا ولد يا ابو جهل مؤمن بقى قال اي وجود انا ايش يبقى خلقنا لنعرف الله واللي يعرف الله هيعبده وايه ويوحده ويصلى على طول ويخضع ويعظمه ويعظم امره ونهيه كلام بقى كتير هنا شوف انت الركوع تواضع الذات في القلب مع تواضع الجسد ولا لا مع النفوس سبحان ربي الايه كلمة سبحان لها معنى كلمة ربيع لها معنى والعظيم لها معنى كل ده كلام رهيب اللسان شغال والجاد بدا انشغال ولازم القلب يكون مستحضر. انا لسه ما دخلناش التفاصيل دي، بس اقول لك يعني ها مجمل كده. وبعدين الكلام اللي بعديه اختصار للثناء والحمد والمجد لله، وبعضها فيها استغفار برضه. كأن كل ذلك الخضوع الاكبر للجل والاستكانة لله، واخد بالك اللي هو السجود فعلا كان ده توقيع لايه؟ يعني سبحان الله العظيم يا اخي، اهو بيقول لك الركوع توقيع للسجود، بس من الركوع والسجود ركن ثاني ولا لا؟ يراد لذاته هذا الركن. ده انا بقول لك بقى القيام الاول والقيام الثاني والركوع بينهما، الثلاثه دول كلهم توقيع لايه؟ للسجود. واخد بالك؟ ليه؟ لانك تريد في ايه؟ سر الصلاة. هنتكلم عن صلاة سر الصلاة والركن الأعظم، وفيها إيه؟ اليدان تأخذان حظهما من العمودية ولا لا؟ تفردهم كده ناحية القبلة، الصلاة مضمومة وتبقى كده اتجاه بين الإيه؟ ها؟ الذراعين العضدين وبين الجنب لو أنت بتصلي صلاة منفردة مثلا. وبعدين وإيه؟ وتستأتي ذلك عمودية بقى، خلي اليدان تأخذ حظهما من العمودية، أمال إيه؟ هي السجود كده يا فندم. وبعدين شوف الركبتان تاخذ حظها من العبوديه ولا لا؟ تجافي بين ايه؟ بطنك وفخذيك، وبين فخذيك وايه؟ وساقيك. تيجي تلبس منين النهارده؟ باطش كده اهو، بطنه لازقه بالفخذين والفخذين لازقين فين؟ في الساقين، وتلاقيه عامل قاضع لورا مش ناحيه القبله، هو الشيطان هو عارف حاجه، او يقلده خلاص. ايمان المرضى والمنفع والعاده فانا لله وانا اليه راجعون. انما شوف الاعضاء، شوف الجبهه ازاي، الانسان يتاثر وجهه بالتراب او يتاثر التراب لوجهه، ويجد عظمه في ذلك ومحبه في ذلك. واخد بالك؟ لو سجدت لغير الله لتمنيت ان تقطعه رهبا كربا، لتمنيت ان تمسك بعروق رقبته او بزمار راسه زي ما يتقال كما يقال، لتمنيت انك تتحكم فيه يوم تقول له تحط يدك على التراب. ده لو مخلوق. انما لو يقول لك يا سلام ده مزاج عالي، وانما عطانا فرص عالي ليه في الصلاه ولا لا؟ وزوع الفرص عالي فين؟ فالسجود ده على القمه. ليه؟ الوجع عمال ايه؟ يحك في التراب كده، وعمال سبحان ربي ايه؟ مش العظيم ده الاعلى؟ بس في فرق بين العظيم والاعلى وده المطلوب. هنا في تواضع وهنا في ذل وسفول وسفل، هنا فرق بين الركوع وبين السجود. يبقى شوف الوجه بيعمل ايه؟ واللسان بيقول ايه؟ ولازم القلب يكون شغال. انما حاليا مش شغالين، احنا شغالين باللسان والهيئه، انما القلوب لا، دي لسه بدري عليه. عايزه تدريب، بروفات، تمرينات في قيام الليل، وتثبت كده بالعشر دقائق وربع ساعه، تحاول انك تستحضر المعاني دي، وتبقى عارف ان ركبتيك تعبدان الله وتاخذان حظهما من العبوديه، وتبقى عارف برضو ان ايه؟ ان فخذيك كذلك، وان ساقيك كذلك، وان قدميك كذلك، سبعه اراض، وهي التي لا تحرقها النار. اعراض الطعم جت الوجه سبعه اعراض لا تحرقها النار. اللحظه دي كلها بتلمس الايه؟ الارض. علاوه على ان اعلى شيء فيك هو الوجه، ده فين؟ صار اسفل شيء فيك وفي التراب. مع ان تدخل الارض تراب ايه؟ ما هو وجهك ده وعينك دي الخضره دي ولا الزرقاء ولا العسلي ولا البيض السوداء والبيضة، واللي عينه زي عين البقره والبتاع والجمال ده، واللي وجهه مش عارف ايه واللي لحيته ايه واللي وجهه كذاب وده مش عارف ايه حامل وده عسل. كل ده شايف التراب والطينه اللي انت بتدوس عليها بالنعال دي. وجهك ده مخلوق من الصوره، الطينه بتدوس عليها بالنعال دي وجهك مخلوق منها. يمكن لما تقعد من القصر تمشي تذل قوي تشعر بنعال الذل، ذل رفيق بس ذل حلو جدا، ذل حلو لانه من حق الله عز وجل، لانه الاعلى وانت الايه؟ الاسفل. هنا يعني كلام شوف حقيقه مع لسان مع ايه؟ مع حمد شكاه. كل ده لابد ان تستحضره، والاعضاء كلها بتاخذ حظها من العبوديه، وخضوع كامل اتم انواع الخضوع مع الذل وانتصار القلب، وتحاول انك تجتهد. يقول لك اجتهدوا في الدعاء في العباده، اجتهد كلمه اجتهد. ليه بقول لك اجتهد؟ يعني اجتهد يعني انت لازم تضرب الله اكبر سبحان الله على سبحان الله على سبحان الله الله. فين الاجتهاد ده؟ الاجتهاد ده الاجتهاد في حاجه تعرف حاجه كان عندي حاجه من الرسول لك عليه يقول لك اجتهد. اجتهد يعني ايه؟ فعلا كده تاثر اضطرار وجهك وانت نمت ده، وتضرب ودع ثقل راسك يخبط براسك على الارض. مش تبقى شايف دماغك كده بكفيك وبأدوب الوجه محتاج كده لسه البتاع وخاف على التراب يقوم على شيلك من يمين الشمال ولا حاجه ولا تيجي تشم التراب ولا حاجه وخايف على الشم مش على حول ولا قوه الا بالله تيجي تثقل الراس كده وينزل بعبوديه لله بل الثياب ما تكشفهاش سيبها كده تفرش براحتها هو السجود كده عظمه عظمه سر الصلاه وركن العصر ثاني صلاه اذا خلانا اعود في ترتيب الخطوط الثلاثه المتوازيه الحلقه مع اللي كان بيقول ايه مع القلب فاهم ولا لا وإذا كان فاهم هو حاضر ولا لا وخاشر ولا لا وشغال في نفس الخط ولا لا هو ده وبعدين أعلى وأعظم ركن والسر تحت يبقى يتعمل كم مرة مرتين كم مرتين إزاي بقى يبقى لابد من الفكر بينهم ولا لا فبتفصل بينهم بإيه بعد الله يعني سجدة وسجدة ذل وانكسار وذل وانكسار انحطاط وسهول انحطاط وسهول لأنه الأعلى يبقى بينهم جلسة إيه تشم نفسك كده وترفع رأسك كده اسمها جلسة العبيد في حد فينا بيجنسها الجلسة دي بيجنسها منظر بس هيئة بس انما قلبك زي لاجل عارف انك عبد وانت وربنا فعلا شايفك وانت بس انت مش شايفك بس فلو انت كنت طرف انه يقعد يعني دي بقى كده جلسة العبيد استشعرها يا اخي الكريم استشعر جلسة العبيد فعلا والله انك احكي ده مقامسك كده واخد بالك واقف كده متطامنة متقطعه وعمال تقول ايه تطلب منه ايه كل الخير وتستدفع به كل الايه الشر تقول له اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني واهدني وارزقني فاضل ايه ثاني بس تكون فاكر برضه فعلا دي على اشرحها فيها بعد طبعا تبقى المعاني ايه واضحه ولا لا بس انها جلسه العبيد يعني قاعد مقام في كده اهو واخد بالك زي الهيئه المشروعه في الاحكام طبعا مش هقول احكام على مزاجنا بس انا اقول لك استحضر الاحكام اللي بتتشرح في الصلاه وبعدين استحضرها في المعاني بقى عشان يبقى الهيئه ماشيه في خط متوازي مع اللسان مع ايه مع القلب وشوف الجلسه التعبير دي ما هو تدريس ايه اعظم ركن واشرف ركن وسر الصلاه والسجود يبقى ربنا يمن علينا ويخليه لنا ايه مرتين الركوع مره واحده والقيام مره انما السجود ده ايه مرتين وبعدين بينهما جلسه الايه العبيد وتقول في هذا الدعاء النافع وبعد ذلك تنتهي الركعه فان خشعت في الركعه دي يبقى تحاول انك تكتسب في الركعه الثانيه وعيب عليك تقول نفسك عيب عليا ايه اللي حصل ده الله غيري حصل 10 زكايد من الالماظ والذهب الماظ ايه ده في كلام فارغ تعبين المعاصم ده بس حصل اجر في الجنه رهيب واسع في الصلاه وانا رافع ما شغال في الركعه الواد الجار ده ازاي ايه اللي ادبه ازاي وفيه وسكت له ازاي تعرف ايه ده انا عارف كلام في اسم الشرطه لا طب انا عارف الاخوه جايبهم معاك وكل ده انت عارف تصلي ما شاء الله ما شاء الله فطبعا يعني والله الواحد بس يعني عايزين نصور مش هنصور يعني هنعمل ايه بس نعمل ايه هنحاول نختصرها في 3 دروس او 6 مثلا حتى نتمكن من نشرها لان دروس الصلاه دي لابد ان تنشر ان شاء الله في كل العالم لان كل مسلم يحتاج الى هذه الدروس السهله اللي ما فيهاش تكلف قوي يعني دروس سهله تنتقل لكل الناس لان الصلاه لان احنا خلاص ياما قلنا عن الحاكميه وياما اتكلمنا عن امراض الخروج وعن برضه حال الناس ايه تغير بطيء قوي تغير بطيء قوي فلعل العله تكون فين في الصلاه الله المستعان مع السلامه الخشوع في الصلاه الامام الجليل الحافظ ابن رجب الحنبلي ذكر كلاما قيما حتى في قدمة الرسالة ذكر شيء عن القدامة وهو مختصر مما ذكر في كتاب الاحياء للامام الغزالي لكننا سنتعرض الى بيان شيء عن هذه الرسالة وبيان ما ورد فيها من الاحاديث والاثار على وجه السرعة خرج الإمام أحمد لأن سعي والترمذي من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتخشع تشهد في كل ركعتين وتخشع وتتضرع وتضرع وتمسكن وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما الى ربك عز وجل وتقول يا رب يا رب يا رب. فمن لم يفعل ذلك فهي شداج هذا الحديث ذكره صاحب المشكات في مشكات المصابيح وعزائم التلميذي وقال محققه اللي هو الشيخ الألباني. وبين يعني التلميذي انه متفرغ الاسناد ولكنه رجح او رجح احد الوجهين المختلفين. وفي عبد الله بن نافع ابن العمياء ولا تعرف عدالته. وقد فصلت القول على الحديث في نقد التاج رقم 123 وخداج النقصان. وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة وذلك الدهر كله. كان هذا حديث يعرفه كل الناس إن شاء الله. مساك أن الصلاة كفارة لكن شوف كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى إيه كبيرة. إذا الصلاة فعلا لو أحسنت إيه وضوءها أو وضوءها وخشوعها وركوعها ثلاثة دول وضوء خشوع ركوع إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. يعني نفس الصلاة شوف أننا بتعدلها بالكفار وتطهير بالوضوء وغيره هي نفسها عبارة عن إيه تطهير. هي أيضا دعاء لله باسمه إيه القدوس. ما احنا قلنا أي دعاء لله عز وجل دعاء عبادة دعاء مثلا بهدف التطهر فباعتبار التطهر هذا يكون دعاء باسمه إيه القدوس وباعتبار أنه عبد وعبادة باسمه الملك لأن الملك يستلزم كل الأسماء الصفات. فأيما عبادة لأي اسم لله تعالى بأي اسم من الأسماء إنما هي داخلة في عبادته باسم الملك. ومما يظهر فيه الخضوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن المراد بذلك فقال هو ذل بين يدي العزيز. هذه حكمة إيه وضع اليد على اليد. أي نعم بقى نختلف كثيرا ويقول المحققون صار اليد دي تضع اليد ازاي وخبالك ده مسألة ثانية لما هنا المعنى ايه حكمة ايه كلام احمد وفقه كلام احمد يقول لك ذل بين يدي عزيز. قال علي ابن محمد المصري المصري الواعظ رحمه الله تعالى ما سمعت في العلم باحسن من هذا. لما احمد يقول ذل بين يدي عزيز يعني ده انصحك لك كده على بعضها كده تقول ايه ده الهيئة ده الهيئة القلب يكون فيه ساعتها خط موازي ده تمام انك مشيها فيه كده ايه طبع يديك في خاصة رتيك وطلع استعتمون ايه واقف مع ربنا كانك واقف مع الله صاحبك. لا ده انت عامل ازاي يعني واضع اليمنى على اليسرى كده ده معناه ايه ذل بين يدي ايه عزيز. فاستشعروا هذا المعنى. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في فضل الوضوء وثوابه ثم قال فان هو قام وصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي هو اهله ففرغ قلبه لله انصرف من خطيئته كيوم ولدته امه. طبعا التحقيق في الحديث يعني تحقيق الحديث روى الشيخان من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه احاديث فضل الوضوء وفيه من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما او لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والله لمسلم اما حديث عمرو بن عرسة فلم اقع عليه الان لما هو نفس الايه المعنى. وبصحيح البخاري انا عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. وخرج الآن أحمد الترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن فذكر منها وآمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا. طبعا ابن القيم رحمه الله في كتابه الوازن الصيد شرح هذا الحديث شرحا طويلا واصاب فيه القول والكلام. وروى بإسناده لو محمد بن نصر المروزي روى بإسناده عن عثمان بن أبي أوس قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها بالقراء فلما فرغ قال هل أسقطت من هذه السورة شيئا؟ قالوا لا ندري. فقال أبي بن كعب نعم آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى عليهم مما يترك. يعني تعطيني ازاي تصلوا خلفي وتحفظون السورة وبعد ذلك تبيني أقرأ ونسيت آية كذا وكذا وزكتيني؟ انتوا مشغولين بحاجة غير القرآن ولا ايه؟ ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى عليهم مما يترك. هكذا أخرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل شهدت أذانهم وغابت قلوبهم ولا يقر الله من عبد عملا حتى يشهد لقلبه مع ايه؟ مع بدنه. حتى يشهد لقلبه مع بدنه. هذا الأثر يقول المحقق روى أبو داود كان في المنتقى من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ يعني لك أن تفتح عليه أن تذكرني بآية كذا وآية كذا. حدث ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم أحني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين واحشرني في زمرة المساكين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. إيه اللي ألهته عن صلاته؟ أنبجالية التي أخذها هدية من صاحبها ولكنه كانت ذات أعلام فنظر إليها في صلاته فنزعها بعد الصلاة وقال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قال لا يعني معظم ما ورد في رسالة الخشوع لابن رجب الحنبلي من الأحاديث وكتبت فيها الصحيح طبعا أما فيها أحاديث أخرى ضعيفة ولكني وجدت هنا مقدمة لابن قدامة فيها أيضا آثار وأحاديث مهمة نذكرها أيضا على وجه السرعة والله المستعان. يعني ابن رجب يقول ابن رجب يقول لسه المقدمة بس على فيها شيء على ابن قدامة حنتعرض لها ان شاء الله نحاول ان نقرأ منها بعض اما هنا الكلام لابن رجب يقول يذكر بعض الآيات تقول من كانوا يسرعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والخاشعين والخاشعات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون ووصف الذين أوتوا العلم بالخشوع حيث يكون كلامه مسموعا فقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان يستسلموا ويقولون سبحان ربنا إن كان عبد ربنا مفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فيقول أصل الخشوع هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته اذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والاعضاء لانها تابعه له كما قال صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب. طبعا يعني في كلام في الحديث ده ايه الكلام اللي فيه؟ الناس يتصورون ان القلب اللي هو مذكور في كتاب الله تعالى ان هو مضغه. لا المضغة دي مثال بس المضغة مثال ازاي يعني عشان احسن لك القضية واحد مؤمن موحد وصادق ورجل طيب جدا وبكاء وعالم من علماء الإسلام ولكن مضغته هو مريضة يقول لك مريض بالقلب مش القلب اللي هو الدين بقى لا مريض بالقلب اللي هو المضغة فقد بقى هل ده بقى قلبه مريض هل ده هو قلب المريض بقى ينفعش يعني ده راجل مخلص جدا موحد وعالم بس هو قلب المضغة دي البطين والأذين مش طرعين فيه انسدال والكلام ده ده وضع ايه ده مريض القلب بقى ما نركاه القلب ده حديث ده ايه ما فيش تحليله حديث من غير المشير ده كله هو ضرب الامثله الرسول قال الا بالجسد ايه المرض اذا صرع صرع الجسد كله صرعت الانسان ولا الجسد في فرق بين الجسد والانسان ولا لا من عجلا جسدا له ايه هو عجلا جسد يعني حتى مش رجل ايه صحيح بالروح والحياه لا وانما هو جسد وما جعلناهم جسدا لا يكونوا اقطاعات وما كانوا خالدين فالجسد ده معناه الذي لا حركة له فهذا الجسد اللي هو البدن شيء انما الروح بقى والقلب المتعلق بقى شيء ثاني خالص هما في نفس المكان في الصدور ماشي انما المضغه دي عليها صلاح البدن نعم كذلك القلب هو عليه صلاح الايه الانسان هو ده المثال فتقول اذا صلحت ممكن لك واحد عالم وصاحب علم وصاحب اخلاص ولكن مضغاته مريضه وشرايينه منشده ده يبقى مريض القلب مش ممكن والثاني المصارع الملاكم قلبه كقلب الباقي اللي ما استخدمش شوف انت اللي مصارع قد ايه وقلبه عمال مضغه كده قد بتاع يمكن ينزل 2 كيلو ولا حاجه القلب المضغه يعني يبقى ده قلبه سليم وصحيح وعافي ده كافر ومشرك انما دي مضغات هي اللي سليمه وعافيه وبدنها انما القلب ده شيء ثاني خليه يقول لك ما تفرقش بس اقول له انت جاهل او انت صح الهوى انت مش تعرف طب ايه ده كلام لا حول ولا قوه الا بالله ما حدش حصل وفي حديث خاص عليك ايه سمع وبصر ومخي وايه وعظم شو بقى وفيش عن خشوع يقول وقد وصف الله تعالى في كتابه الارض بالخشوع فقال ومن اياته انك ترى الارض خشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وايه يبقى ايه ضد الخشوع حسيت باهتزاز وايه ورمت عن الارتفاع ولا لا طيب يبقى الخشوع هو ايه اذا كان ضده الاهتزاز عن الحركه وايه والارتفاع يبقى الخشوع عباره عن ايه ضد الحركه اللي هو السكون وضد الارتفاع اللي هو ايه الانخفاض هو ده ايه السكون يعني يسكن القلب من شواغل الدنيا يسكن القلب من شغل الدنيا اول ما يخش الصلاه يسكن ايه يسكن يعني الشيء الذي كان يهيجه ويستفزه من نار احترق او سرق من زوجه سيئه الادب مثلا من ولد فعل به كذا او اهانه في كذا من جار سوء يقول كذا او ينوي على كذا اي مشاكل من مشاكل الدنيا من شهوات من دم اسمها ايه شواغل تخلي القلب ممتاز عمال يتحرك لهذا المفروض القلب ايه يسكن تماما ويستعد يبقى شيء ايه حركه وبعدين انخفض ايه انخفض يعني الانسان فيه ترفع وتعاظم وتكبر كل واحد لو بحث في نفسه هلاقي نفسه ايه يعني مثلا ما تيجي ايه تبص لواحد كده تكون عايز تحتقره كنت اقول له ازاي تروح رافع عينك لفوق كده تقعد تحركها من فوق لتحت كده والدفن طبعا انت عارف الحكايه دي كويس والعارف صراحه حتى بيعملها من غير ما يتعلم تعلمها ايه مش يبص يبص كده ايه يرفع بصره كده شوف الحنيفه دي شوف التعاظم والتكبر والترفع بيجي ازاي يرفع يشوف حتى الاعضاء يرفع بصره كده وينزلها فوق لتحت يعني يحقره يعني كده شوف بقى الترفع والتعاظم ده حتى ما هو الابصار ايه تخشع يوم القيامه ابصارها ها هتقول الابصار بتخشع ولا لا هو عاشر ذلك كله يعني فالعود من الخشوع ان تكون القلب من شواغل ايه الدنيا يسكن شايف الحنيفة عملت هيبرد وبعدين الانخفاض من اي تعاظم وترشح وتكبر فيه كده واقف في الصلاه وانت مفلس مفلس منخفض مش اي قيمه فاذا ندى رب ان لم يتداركك برحمته خسرت وخبت وخاب سعيك هو ده الخشوع مفيش شواغل مهما كانت تخطف الصلاه خلاص سكنت واطمئن انا بذكر الله ايه تطمئن القلوب اطمئنان واطمئن على انخفاض الارض وتكامل يعني ما هو ضد الانخفاض ما هي نفس المعنى في اللغه كان الانسان يسكن هو بعدين انخفض كل المعاني دي وارده في الخشوع هذا ده الكلام الذي استنبطه من ترى ارض خشعه فاذا انزل عليها انها اهتزت وربت فاعتزازها وربوها وارتفاعها مثير لخشوعها فدل على ان الخشوع الذي كانت عليه هو سكونها وانخفاضها فكذلك القلب اذا فإنه تسكن خواطره وإرادته الرديئة التي تنشأ من اتباع الهوى وينكسر وينخضع لله فيزول بذلك ما كان فيه من التعاظم والترصع والتكبر. ومتى سكن ذلك في القلب خشعت الاعضاء والجوارح والحركات كلها حتى الصوت. هل الصوت يخشع؟ الاصوات لا تخشع وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ايه اذا سكنت الصوت ولا لا مش كده؟ وانخفاض كمان لا تسمع الا ايه همسا الى خشوعه يبقى الاصوات ما فيها كخش. طب الوجوه وجوه يومئذ خشع كل انواع من الخشوع. انت لما تذكر بقى خشوع الوجه وخشوع البصر وخشوع القلب وخشوع الارض وانت تحاول بعد الدرس انك تعرف هذه الخشوع بينك وبين نفسك وفي مساله قلنا تستشعر كده مساله تستشعر مش انك تعلمها في الاذن وعين تمشي لا ما ينفعش دروس الصلاه دي ما ينفعش فيها الكلام ده انك تستمع الى ايات الحديث وتخرج وانتهى الموضوع ده انت مطلوب منك اعمل بها ما ينفعش كان زي درس علم الحاكمية زي درس مثلا عن حتى عن موضوع القلوب انما في الصلاة ده دروس عملية دي مجرد وتعاون عدو الشخص تقديم مساعدة لكي تحسن الصلاة. ومتى تكلف الانسان تعاطي الخشوع في جوارحه واطرافه مع فراغ خلينا الخشوع وخلوه منه كان ذلك خشوعا نفاقا كان ذلك ايه خشوع النفاق والعياذ بالله تعالى. خشوع النفاق ان ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. شوف بقى ايه يقول ويتحفظ دي نتيرة الكلام ده المهم الكلام ده ليش حتى لو انت عندك الرسالة ان المثال حضرت الزحمة انه مهم او الكلام ده عشان تشوف انطباع العلماء اللي كانوا يصلوا اطفال اللي كانوا يصلوا ابن القيم هو اللي كان بيصلوا ابن تيمية دول كانوا بيصلوا وابن قدامة وابن رجب هم دول كانوا بيصلوا في شعوره وحسيته ايه اللي كان بيصلي ده حسيته كان ايه وشعوره غير ايه ولك العصر الخشوعي الحاصل في القلب انما هو من معرفة بالله ومعرفة عظمة الله وجلال الله وكمال الله فمن كان بالله اعراف فهو له ايه اخشع ويتفاوت الخشوع في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضيات للخشوع فمن خاشع لقوة مطالعته لقرب الله من عبده واطلاعه على سره وضميره المقتضي للاستحياء من الله تعالى. يعني اول ما الانسان يذكر ونحن اقرب اليه من ايه من حد وليد انا في احيان من بعد السنة كنت اذكر هذا فكان خلاص اصاب بالحياء والخوف والرعب وفي ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى اخر الحال الوليد ويسمع ويرى ويعلم كل شيء حصل عندي كان دي تكش في واحد يطالع الايه دي يطالع المعنى ده اللي واقف جنبه في الصلاه في الصف ده ما تطلعش المعنى ده وطالع معنى الاخر وفي ذلك قال لك ده مقصود الاستحياء من الله تعالى ومراقبه دي في الحركات والسكنات ومن خاشعين واحد ثاني بقى لمطالعته لكمال الله وجمال الله سبحانه وتعالى مش لقربه وجنونه بقى بل لكمال الله وجمال الله المقتضي الاستغراق في محبته والشوق الى لقائه ورؤيته. وعدوا يا سلام على ربنا تصيب جميل وخلقه خالق الجمال ورحيم وحنان يا سلام وعمل ايه وقد عايش ايه يعني يطالع لقلبه جمال الله وكمال الله واحسان الله. ومن خاشع يقول لك انت بس وانظر الى الله في الجنه انت والقى ربي. ومن خاشع لمطالعته شدة رصه وانتقاه وحدها ايه عمل يعني مثلا اقف في الصلاة عشان اكبح جماح النفس والشروط بقى وتقع ومفتكر ايه انا عن نفس انا ثم تصار ايه بقى مكون بالليل لو كان تصار ايه او حتى بصلي في سنة العشاء او الياتر هم تصار كده كان مسلة كان ابرة طويلة مناخيري كنا غشيش كده وانا اقف كده وتقع الرأس كده وحاول حاول ان انا اغمض البصر يتوب كده وجهة فهيدة جدا عشان ما نشغلش بايه باللون السجادة ولا باللمبة ولا بالنجفة ولا مش عارف اللون الحواط اللي فيها دي فرات ولا السجا حاجات كده هنشوف الان هدي برضو من الحياة الظاهرة في هذا القصر انما القصار اللي كانت ابرة كده كبيرة تقف فين في النقاشيش يطلع من الانف كده على على على العين ولا عجبها اقول اه اعوذ بالله طب ربنا يقدر على ذلك ولا لا هو تصور اني اسف عملي فيني فلان وسابع قدام مني كده وحيكم عليه وحيقطع وحيغلس برجله انا تصور ده الخوف الرأس او صعبان شرف من الالوان وكده ده الوان السيراميك وفي فعشين فعالين كده شكله مرعب وفي ذلك بيعمل عين بالنظر عند ايه كده يبص العين بس العين تعمى ينفذ السموم كده باللاسلكي في حياة كده ومتخيل هذا ولا تفعل في حياتي ده او ايه بالشكل المرعب بتاعها ده. اما اللي خلق الاشياء اللي بقدرته عندي برضه يخوف قد ايه؟ المساله دي او نتصور هذا او نتعلم الاذى بتاع واخشى او لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب انا ضعيف واكيد بقى ايه؟ وكل واحد له حاجه يعني. واحد يطالع الجمال والكمال الله، واحد يطالع الرعب والبطش وشده الانتقام زي ما قلت لك. شوف شوف الحريق الانسان بيتاثر بيه ازاي؟ الانسان بيتاثر بالحريق ازاي؟ لان في ماده على الجسد بتحمي الانسان من الشعور بالعذاب عند المس. يعني اقول لك كفك وامسك كده ايدك كده، لا تعبت ولا صورت ولا صرفت ولا حاجه، وانت حط ايدك على ايدك كده بقى الراجل على المراه والجلد بايه؟ مزاج عالي. انما بقى لما الطبقه اللي اسمها عرش كرياتين ولا ايه ده اللي هي على الجلد دي ما تتشال بالحريق، يعني اي واحد يمس بس يشوف اي واحد يمس الحريق، روح جرب كده مس عندي بس عايز مس الحريق كده مسكه بايدك شويه مسكه ايه؟ لان الطبقه اللي بتحم دي اللي بره ديت خلاص حرقت خلاص. او انا اتفكر في بطش الله وعذاب الله، او انا ايه الواحد يحق ويحب الرعب وراح التأنيم. لا مش من الرعب مش بيأثر عليه قوي، انما بيأثر على الجمال وحنان الله سبحانه وتعالى وعطف الله ورحمة الله وجمال الله، وعايز ينظر الله سبحانه وتعالى ويطمع ويرجو من الله. هذا واحد كلمة شوف ربنا ونحن اقرب اليه الحبيب الوليد، فانا لو الوزير الفلاني يبص لي الوقت اهو كان زمان بترعش. ما ربنا شايفني الان وطلع ازاي؟ قلت لي ايه؟ كل واحد بقى ايه؟ شوف ايه اللي بيأثر عليه ويغير مره دي ومره دي ومره دي. فانا بقول لك شوف العالم اللي طلع قال الكلام ده منين؟ هو مره طالع كذا ومره طالع كذا ومره طالع كذا. ومن خاصه اللي مطالع دي في دراسيه وانتقامي وعقابي المقتضي للقاضي منه. هو سبحانه وتعالى جابر المنتشرات قلوبهم من اجله. هو سبحانه وتعالى يتقرب ممن يناجيه في الصلاه ويعصر وجهه في التراب في السجود. كما تقرب من عباده الداعين له السائلين له المستغفرين من ذنوب عند الاصحاب ويجيب دعائهم ويعطيهم سؤالهم. ولا جبر لانكسار العبد اعظم من القرب والاجابه. روى الامام احمد رحمه الله تعالى في كتاب الزهد باسناده عن عمران القصير قال قال موسى عليه السلام الهي اين ابغيك؟ قال ابغاني عند المنكسره قلوبهم من اجلي. انكسار القلب ده عمل ايه؟ تتخشع وتتذاكى لله سبحانه وتعالى، هو ده انكسار القلب. اني اجلو منهم كل يوم باعا فلولا ذلك لم هدموا. كلام ده هنعرف معناه ازاي؟ تعرف معناه في الحديث الصحيح انا علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعده، انا علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. ليه؟ لان قلب المريض والمبتلى قد انكسر بالبلاء ولا لا؟ والله عز وجل قريب من المنكسرة قلوبهم من اجل الله ولا لا؟ ولك انا علمت انك لو عدته لوجدتني ايه؟ عندك. فانت عايز ربنا قريب منك، عليك انك تكسر قلبك لمن لا كسر القلب ده يعني هنعرفه بقى ان شاء الله في تضاعيف الصلاه باذن الله. منكسرة قلوبهم من اجله. وقد جاءت نص صحيح ما يشهد لقرب الله من القلب المنكسر لبلائه الصابر على قضائه والراضي بذلك، لما في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل مكانه يا ابن ادم مرضت فلم تعدني الحديث. وكذلك اخرج النسائي من حديث زبير بن نفيل رضي الله عنه عن عوف بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الى السماء يوما فقال هذا اوان يرفع فيه العلم، هذا اوان يرفع فيه العلم. فقال رجل من الانصار يقول له او يقال له زياد بن لبيد يا رسول الله ويرفع العلم وقد اثبت ووعته القلوب، احنا فهمنا العلم خلاص، احنا فهمنا العلم خلاص، هيرفع ازاي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت لاحسبك من افقه اهل المدينه، وذكر ضلال اليهود والنصارى على ما في ايديهم من كتاب الله عز وجل. فقال لقيت شداد بن اوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال صدق عوف الا اخبرك باول ذلك يرفع؟ قلت ولا. قال الخشوع حتى لا ترى خاشعا. الخشوع رفع ولا لا؟ احنا بنحاول نسترجع سنه. قال المحقق رواه الترمذي والحاكم عن ابي الدرداء واحمد وابن ماجه والحاكم عن زياد بن لبيد هو حديث صحيح كما في صحيح الجامع الصغير ما عدا قوله فقال لقيت شداد بن اوس فحدثته الى اخره. رواه الدارمي في سننه عن ابي الدرداء ثم وجدت الحديث بتمامه كما قرأناه يعني في جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر. وقد قبح الله من لا يخشع قلبه لسماع كتاب الله وتدبره. قال لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين إيه كالذين إيه أوتوا الكتاب إيه فقال إيه ها هو ده. فرحنا كذلك قال علينا الأمد في الصلاة يا عم لقد قال 10 سنين بصلي 20 سنة بصلي يعني طال عليك الأمد يعني فأصبحت روتينا لا تتأثر بالصلاة إن لله وإنا إليه راجعون. فقدت قلوبهم عايز تبقى زي دول لما طال عليه الأمد وقتل قلبه لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمفروض لما يقول أمد أزداد إيه تقديسا لنفسي لله ولا لا مش يقول عليه الأمد ويقتل القلب ها. ولذلك شوف قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كان بين إتيامنا وبين أن عتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين خرجه مسلم 4 سنين أشعى ابن مسعود وبعد 4 سنين عتبوا بهذه الآية. ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم مش عن الذكر خشوع بقى الأيدي والوجه والهيئات واللسان لا خشوع الإيه تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الإيه من الحق. ولذلك صنعته من ظلهم الله بإيه بظل يوم لا ظل إلا ظل من الشرع ظل إيه ورجل ذكر الله قال أن تفاضت عينه سبحان الله العظيم هذا لا آم ولا أعد ولا حاجة خالص وإنما مجرد تفكر كده واخد بالك فعيط قال يا سلام ده ربنا ده إيه إيه ده يا أخويا ده العظمة دي وده خد بالك في نفسه كده وأنا شايل أدب ليه أنا لا أنسى أمك وبعدين أقول أعيط يبكي يعني أهو ده في ظل الله يوم لا ظل إلا إيه ظل مسألة قلبية بس عشان تعرف قيمة القلب يعني مسألة معولها على القلب. لو أنزلنا هذا القرآن على جمل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إنما أخشى الله من عباده العلماء. أما نوع قلت أنا ليس لي وقلنا حضر الأسئلة ترجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون إن الذين أوتوا العلم القبيل يرسى علينا يسألون أذقان السجن ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا وعد ربنا لمفعولا ويقولون أذقان يبكون ويزيدهم خشوع صوائل القاسية قلوبهم من ذكر الله وليك في ضلال مبين. صوائل لمن؟ القاسية ايش؟ قلوبهم يعني قلوبهم. اذا دي مسألة مهمة ولا ايه؟ ولا مش مهمة؟ ده مش حاجة مهمة غير ده كل الاشياء وسائل ووسائط الى القلوب. صوائل القاسية قلوبهم من ذكر الله وليك في ضلال مبين. اللهم نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية فتستعير منه جهود الذين يتحون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ولا لا؟ ثم تلين ثم يعني في مراحل تلين ايه جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. الرسول عليه الصلاه والسلام كما ورد في صحيح مسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. لان الرسول عليه الصلاه والسلام يتعوذ بالله من قلب لا يخشع. احنا خدنا ساعة ونص الشريط خلاص مش كده لا الشريط ايه نتكلم على الشريط لا انا الساعة كده الشريط خلص من ده انا بس عشان في ناس بتعمل الشريط على ما تعملش الشريط الاخر اللي بيسجله بيوزع صم توزعات شريطين يعني تهوينا بالناس اللي بيبحث شنو 7 و6 و6 الله اعلم حتزيد يعني اقول لك بقى داخل كده الله اعلم انا سبت فينا الشريط بتبقى ازاي ومش واحد واحد عشان كل الناس يتوقف ويعرف ايه تصلي. انا هدفنا ان تعرف تصلي مش جلس علمه لا ده ان تعرف تصلي فهيبقى الشريط ساعة ونص كفاية قوي يعني مش تعمله ساعتين. انا كل المرة الماضية والتي قبلها كنت حريص والتي قبلها ايه بدلت واحد مش كده كنت حريص على ان يكون ايه في ساعة ونص فوجئت ان الذي يضيع بس ده من لما جاب الشياطين عايز يضيع فوجئت ان الذي يضيع عشان يطلق الشياطين ليه عشان ايه شريط واحد كده ساعة ونص ان شاء الله. وعموما نفس الكلام اللي قلناه النهارده قلنا حياتي تفصيلا يعني دي اشياء بنشملها من عندما نتعرض للقيام لا ركن القيام لو الفتحه يعني ايه والمفروض انت المناجاه بينك وبين راس الاجزاء مساله تختلف بقى. وكذلك كل ركن في الصلاه والاذكار معناها تفلح يعني ايه الاذكار دي معناها ايه وزي ما قلنا العلي والاعلى والعظيم والاكبر وذو الكبرياء والجليل وذو الجلال والكريم وذو الاكرام الكلام ده لازم يقولنا مملكة الاسماء والصفات هي دي المملكة هتعرف لها ان شاء الله. انا بقول لك ما رصدتش فما تقولش الله يا عم ده هيتكرر ويعيد، لا هي المسألة بس بنوج من هنا ثم نفصل فين في درس النقص المشي. الله المستعان، الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ثم نسأله تعالى ان يرزقنا فقه القرآن والعمل به، نسأله تعالى ان يرزقنا القرآن والعلم والعمل، اللهم ارزقنا القرآن والعلم والعمل والخشوع في الصلاة والتضرع لك والإلحاح في الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ذكرها وجهلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك صلى الله عليه وسلم. هذا عشان الأخوات، أنا بس أخرت اليوم لأن في واحد من الإخوة اتصل بي تليفونيا فأخرني يعني الدقائق دي ولم أستطع أن أسر منه أو أنصرف منه. نعم إن شاء الله وقت الساعة السابعة بإذن الله تعالى في تمام الساعة السابعة حتى تم الانصراف قبل صلاة العشاء بالنسبة للأخوات على وجه الخصوص. هو فاضل تقريبا خمس دقائق وخلاص أسرع من الانصراف ده. شو محمد في درس العضو الجاي اللي جاي إن شاء الله يوم الثلاثاء في الساعة تمام الساعة السابعة. بالنسبة لغدا عندي درس في مدينة السلام، يعني ما تروحش انت، انا الاخوة من مدينة السلام بس ليه؟ لان طبعا نتكلم هناك برضو عن الملك القدوس السلام، لان انا بشوف البلاد قبل ما ادخل بلود الصلاة والتقريب برضو هناك هنتكلم عن الملك، لان في ناس مش عارفين ايه الملك القدوس السلام، فهناك اللي سمعها وحافظها وعندها خلاص ما هجوع المقبلة عند الشيخ محمد رزق الخليل فاطور اللي هو خطيب هنا في هذا الملقب. علمتم شيئا عن علمه وعن اخلاصه وعن عظمته في الخطابة، اللي هو الرجل اللي هو الايه؟ المقعد اللي هو الشيخ محمد رزق خليل فاطور. اما انا ان شاء الله صلاتي في مسجد القبيلة، في مسجد القبيلة يا جماعة انصار السنة المحمدية المركز الرئيسي اللي هو في شارع الزمرية مع نجيب الحتقاط ومع نجيب الرحام. لا مش قولة الدكتور جلال عبد الهادي يوم الاربعاء في الدورة اللي عاملينها بعد صلاة العصر الى المغرب، أن درسي عن أمراض القلوب هو إن شاء الله اللي عاوز يسترجع معنا أمراض القلوب، فالدرس فين؟ في القبيلة أيضا بين المغرب والعشاء، كذلك درس الغد اللي هو في مدينة السلام بين المغرب والعشاء. الله المستعان. العمل عليه صححه الشيخ الألباني، صلوا خلف كل بر فساد فين أصابوا فلكم ولهم الأخطاء فلكم وعليهم. من ضعفه فالعمل عليه أيضا. في الحديث صححه الألباني سواء كده أو كده فالعمل على هذا الحديث. الله يرحمه.